بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان حديث تعس عبد الدينار، لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الإخوة، فحديث آخر من أحاديث الرقائق الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا به، ألا وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، إن كان في الحراسة طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. روى هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق وفي كتاب الجهاد من صحيحه، وكذلك رواه أو روى طريقا له ورواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تعس عبد الدينار. تعس هذه معناها هلك، دعاء عليه بالخيبة، والهلاك ضد السعادة، شقي وهلك وانكب على وجهه، مثلما لو تعثر الشخص وانكب على وجهه، فهذا تعس دعاء عليه بالهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام والنبي مجاب الدعوة يدعو على هذا الرجل بالهلاك والشقاء وأن يتعثر وينكب على وجهه. من هو؟ تعس عبد الدينار. الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة، والدينار يساوي 10 دراهم في المتوسط، هكذا كان الدينار الإسلامي. قال: عبد الدينار، أضاف العبودية إلى الدينار، لأن هذا الرجل تعلق قلبه بالدينار كما يتعلق قلب العبد بربه، فكان الدينار أكبر همه، فقدمه على طاعة ربه، وكذلك كان حاله مع الدرهم. فهذا يبين حال من يعبد الدنيا ويتذلل لها ويخضع لها فتكون مناه وغايته، فيغضب من أجلها ويرضى من أجلها، ولذلك سماه عليه الصلاة والسلام عبدا، إنه يجمع الدينار والدرهم من الذهب والفضة من أي وجه كان، قد نذر حياته لهذا الجمع وهذه المحافظة وهذه التنمية لهذه الدنانير والدراهم، مقدما إياها على طاعة الله، فلو تعارضت مع الشريعة قدمها على الدين، ولذلك كان عبدا لها، لذلك كان سروره وحزنه من أجلها، فهو عبد لها يعمل لها طيلة عمره. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة والخميلة نوعان من القماش والثياب. ثوب الحرير خميصة، وكذلك الخميلة هي القطيفة، الثوب الذي له خمل من أي شيء كان هذا الخمل، والخميل هو الأسود من الثياب أيضا. فالخميصة كساء جميل، والخميلة فرش وثير. الخميصة كساء جميل، والخميلة فرش وثير. هذا الرجل متعلق القلب ليس بالدينار والدرهم فقط، وإنما أيضا بالمفارش والثياب، بالحلل والأثاث. فقلبه متعلق بالدنانير والدراهم، وما يلبس وما يفرش كل همه في هذه الأشياء، ليس له هم إلا هذه، فكان عابدا لها، فسماه عبد الخميصة وعبد الخميلة. لقد جعل الدين وسيلة للدنيا، فالدنيا عنده أعظم. لقد جعل الدنيا هي الأساس وهي المقدمة. هل اكتفى عليه الصلاة والسلام بالدعاء عليه مرة؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميل، تعس عبد الخميل، تعس. لم يكتفي بذلك، لقد دعا 4 مرات على كل عابد من هذه لهذه الأشياء، ثم إنه أعاد الدعاء فقال تعس وانتكس، عاوده المرض، انقلب على رأسه، باء بالخيبة، خاب وخسر. وهذا فيه ترق في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعدما سقط. وليس هذا فقط دعاء عليه، وإنما تتوالى الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم على عابد الدنيا، فيقول وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك فلن تقش. إذا أصابته شوكة، شيك أصابته شوكة، يدعو عليه أن لا يجد أحدا يخرجها له بالمنقاش، يدعو عليه أن لا يجد أحدا يخرجها له بالمنقاش، ولا يستطيع أن يخرجها هو. هذا الدعاء عليه مرتبط بمقصوده عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله شوكة فلم يجد من يخرجها، ماذا يصبح بالنسبة للحركة والسعي؟ عاجزا عن السعي والحركة. وهذا الرجل كل سعيه وحركته من أجل الدنيا، فدعا عليه دعاء يعطله عن ما نذر نفسه له من الدنيا، ويدعو عليه أن لا يستطيع أن يحصل الدنيا، وأن يقعد به المرض، تقعد به صحته عن مواصلة السعي للدنيا. وإذا وقع في البلاء لا يجد من يترحم عليه، لأن من وقع به البلاء فترحم عليه الناس وعطفوا عليه ورقوا له، ربما هان عليه الخطف. إذا شيك فلن تقش، واحد يخرجها له بالمنقاش، يعني ممكن يهتم به أحد يخرج له بالمنقاش، لكن يدعو عليه أنه إذا أصابت ولو شوكة لا يجد أحدا يخرج له بالمنقاش، فكيف بما هو أعظم من الشوكة؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه أن لا يرق له قلب إنسان ولا يعطف عليه إنسان حتى لا تهون عليه مصيبته، ولا يتسلى بكلام الناس وتعزيتهم له، بل إنه يزيد غيظه لأنه لا يجد أحدا يهتم به. ولا شك أن فرح الأعداء غيظ بالنسبة للمصاب، غيظ بالنسبة للمصاب. هذا الرجل من صفاته أنه يعني ما دعا عليه بهذه الدعوات، وتنوعت الدعوات وتكررت وصارت بهذه الشدة، إلا لأن هذا الرجل وضعه في غاية السوء. إنه جعل مقصوده ومطلوبه هو المال والدنيا، وسعى لتحصيلها بكل سبيل ممكن، حتى صارت نيته مقصورة على الدنيا. يغضب لها ويرضى لها، ولذلك سماه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر في هذا الحديث ما هو دعاء وما هو خبر. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، هذه حال من أصابه شر، لا نال المطلوب ولا تخلص من المكروه، وهذا حال من عبد المال أيضا. قال في الحديث: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، محتمل أن يكون المعطي هو الله، ومحتمل أن يكون المعطي إنسان آخر. فهذا الرجل إذا أعطاه الله شيئا ربما يفرح بذلك وينشرح صدره، وإذا ما أعطاه الله قال ربي أهانن، سخط على ربه، سخط على القضاء والقدر. ويحتمل أن يكون المعطي والمانع شخص من الأشخاص، مثل حال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله عنهم؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن هذا يرضى إذا أعطي، أعطاه الله أعطاه الناس، المهم يرضى إذا أعطي، وإذا لم يعطى وحرم ومنع سخط، سخط على الله، سخط على الناس، سخط على الإمام، سخط على أمير الجيش، سخط على أي إنسان لا يعطيه، المهم أن يأخذ. وإذا لم يعطى فهو ساخط وغاضب، يسب ويلعن، لأن الهدف عنده هو المال. ما الذي يسكته؟ الإعطاء. وما الذي يثيره؟ المنع. وإذا حرمه الله من شيء قال لماذا كنت فقيرا وهذا غني، فيكون ساخطا على قضاء الله وقدره. والله إذا أعطى يعطي لحكمة، وإذا منع يمنع لحكمة سبحانه وتعالى. إن هذا الرجل لا يفقه أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. إن هذا الرجل يظن أن الله إذا أعطاه فإنما هو يحبه، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل من كلامه؟ ما هو الدليل على أن بعض الناس يظنون أن الله إذا أعطاهم يعني أنه يحبهم، معنى عطية الله لهم يعني أنه يكرمهم؟ قال ربي أكرمك، إذا ما ابتلاه، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه ماذا يقول؟ هذا إكرام من الله. وقد يكون ابتلاء، قد يكون محنة، قد تكون هذه المنحة محنة عليه وهو لا يدري. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، قدر يعني ضيق، فيقول ربي أهانا، هذه يعتبرها إهانة. والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، إن أعطي شكر وإن منع صبر، وإن منع صبر، فهو راض على ربه في جميع الحالات. لما كان هذا الرجل لرضاه لغير الله وسخطه لغير الله، وكان متعلقا بالمال، بالمتاع أو بالرئاسة أو بالصورة أو بأي شيء من أهواء النفس، فهذا عبد ما يهواه، وهذا هو الرق في الحقيقة، ولذلك سماه عبدا. فكل ما استرق القلب واستعبده فهو عبده، صاحب هذا القلب عبد لهذا الشيء. ولذلك فإن المؤمن ما هو موقفه من هذا من المال؟ ما هو الموقف، ما هو موقف المؤمن من المال؟ ما هو الموقف الشرعي من المال؟ هل يطلبه الإنسان؟ الجواب نعم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه، وهذا المشي يعني طلب للمال. هل نحافظ على المال؟ نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب، المال بالنسبة للعبد نوعان، نوع يحتاج إليه ونوع لا يحتاج إليه. فما كان محتاجا إليه من طعام أو شراب أو لمنكح أو مسكن ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويسعى في سبيل تحصيله بالأسباب المباحة، بالأسباب المباحة. فإذا حصل المال هذا فهو يستفيد منه ويستخدمه في طاعة الله، ينوي به التقرب إلى الله حتى في المباحات، ليس في الصدقات فقط، حتى في المباحات. طيب، لكنه، وهذه هي النقطة المهمة جدا جدا، لا يتعلق قلبه به. ممكن الإنسان يسعى في تحصيل المال لكن لا يتعلق قلبه به، فيكون بمثابة، دعونا نضرب أمثلة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، فيكون يستعمل، يكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه وبيت الخلاء الذي يقضي حاجته فيه. الآن الإنسان يحتاج إلى مركب ولا لا؟ من قديم كانوا يحتاجون الدواب كالحمير والبغال والجمال، يحتاج حمارا يركبه، بساط يجلس عليه يحتاج، بيت خلاء يدخل فيه إلى يقضي حاجته فيه يحتاج. لكن هل واحد يحب الحمار جدا وقلبه يعشق الحمار، أو أنه متيم ببيت الخلاء، قلبه متعلق ببيت الخلاء والمرحاض لا يصبر على مفارقته؟ فهذه هي النقطة التي من أدركها فقد أدرك ما هي نظرة الإسلام إلى المال، كيف يريد الله تعالى منا أن نكون عبادا نسعى لتحصيل المال وإنفاقه في طاعة الله دون أن نتعلق به. فإذا كان المال عندك مثل الحمار الذي تركبه، أنت ما تستغني عن الدابة، أنت تحتاجها وأنت تشتريها وتبحث عنها وعن الجيد منها وتسعى لذلك، لكنك لا تعشق الحمار، وأنت أيضا تحتاج إلى بيت الخلاء ولكنك لست مثيما لبيت الخلاء ولا عاشقا لبيت الخلاء. إذن من كان المال عنده بهذه المثابة فهو على خير، فهذا هو المطلوب. وأما النوع الثاني من الأموال وهو الأموال التي لا تحتاج إليها الزائدة عن حاجتك، فهذه لا تتبعها نفسك، إذا حصلت لك أنفقت منها في سبيل الله، وإذا ما حصلت لك فأنت غير محتاج إليها أصلا، فهذه لا ينبغي أن يتعلق بها القلب. فإذا تعلق القلب صار بها صار مستعبدا لها معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى في القلب توكل ولا شعبة من التوكل. طيب، إذن هذه النظرة الشرعية للمال، كيف يجب أن يكون موقفنا من المال؟ نأخذه من الحلال وننفقه من الحلال ولا نعبده، لا نسخط إذا أعطينا، لا نسخط إذا حرمنا ونرضى إذا أعطينا، وما نحتاج إليه نسعى إليه، وما لا نحتاج إليه لا نتعلق به، وما حصل لنا منه فليس لنا فلسنا نحبه ونتيم به ونهيم من أجله، ولا يكون حبنا من أجل المال وكرهنا من أجل المال، ومن أعطانا أحببناه ومن منعنا كرهناه، ونؤدي حق الله فيه من الزكاة والصدقات ونصل منه أرحامنا ونفعل فيه بالمعروف، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كانت هذه هي العلاقة بالمال فنحن على خير عظيم، إذا كانت هذه علاقتنا بالمال فنحن على خير عظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الصورة السيئة لهذا الشخص السيء من باب التبيان وبضدها تتبين الأشياء، ذكر نموذجا مختلفا تماما الاختلاف في الجزء الثاني من الحديث، مغاير ومناقض ومباين للنموذج الأول. النموذج الثاني يقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى هذا اسم للجنة واسم لشجرة في الجنة، كما جاء في أحاديث ترتقي إلى درجة الحسن أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، من أغصانها تخرج ثياب أهل الجنة. هذه طوبى أكبر شجرة في الجنة، يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها كذا وكذا من السنين، لا يدركها ولا يقطعها من عظمها. طوبى أيضا كلمة ثناء ومدح في اللغة، أيضا طوبى العيش الطيب والهني، كل هذه الأشياء طوبى لمن؟ كل هذه الأشياء لعبد. ما هي صفات هذا العبد؟ هل هو عبد الدينار والدرهم؟ إنه عبد من نوع آخر، إنه لم يذكر هنا مضافا إليه، قال لعبد، فإذا ما له إلا سيد واحد، إنه عبد لربه، لم تتشعب به الدنيا فيكون عبدا للدرهم وعبدا للدينار وعبدا للخميلة وعبدا للخميصة وعبدا للزوجة، وإنما هو عبد لله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ الجهاد، الجهاد. ما هو الفرس؟ عدة الجهاد. آخذ بعنان الفرس، يعني هذا دائما حاضر ومستعد للجهاد، ما يحتاج إلى تجهز وإعداد، لأنه دائما في استعداد للجهاد، لأنه آخذ بعنان فرس في سبيل الله، آخذ بعنان الفرس، مستعد دائما للجهاد. ما هو العنان؟ هو مقود الفرس الذي يقاتل عليه، الذي يقاد منه الفرس. هذا الرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذه حياته، قد نذر نفسه لهذا لأجل الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ليس له إلا معنى واحد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل هذا ليس إنسانا منعما ولا مترفا ولا منغمسا في الدنيا ولا حريصا عليها، والدليل على ذلك أنه قال في وصفه أشعث رأسه، والأشعث هو مغبر الرأس، من نتيجة إيش حصل الغبار؟ الجهاد، لأن الذاب للجهاد والقتال الغبار يعلو المقاتل في السفر وفي المعركة يثور الغبار، فرجل هذا أشعث. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة خندق رأسه مغبر، جبريل من نتائج المعركة، وهو يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الذهاب للجهاد. إلى أين؟ إلى بني قريظة. الرجل هذا أشعث رأسه، ما عنده كريمات ولا مرطبات ولا أمشاط في الجهاد، أشعث رأسه مغبرة قدماه من فوق ومن أسفل غبار، لأن هذا الرجل يمشي في طريق الجهاد فهو مغبرة قدمه، الغبار كثير لكثرة جهاده ومصابرته، الغبار كثير على رأسه وقدميه. الرجل هذا بالإضافة لأنه نذر حياته للجهاد ومستعد دائما آخذ بعنان فرسه ونيته صافية في سبيل الله، قتال في سبيل الله، وليس منعما ولا منغمسا في الدنيا، بل إنه من كثرة الجهاد واستمراريته في الجهاد لا مغبر، الشعث رؤوسا. المغبرون هؤلاء، الرجل هذا هناك صفة مهمة جدا من صفاته، وهو أنه حيثما وضع نفع، وحيثما عين صبر على الوظيفة التي عين فيها. إن كان في الحراسة، طبعاً ما أن القضية الآن قضية جهاد، فإذا المهمات كلها مهمات جهادية. إن كان في الحراسة قيل له احرس مع مشقة الحراسة، لأن فيها سهر وفيها تعب، تحتاج إلى يقظة وانتباه ومسؤولية، الحراسة مسؤولية. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، ليس فقط يعني استسلم للأمر، لا، كان فيها يعني قائما بحقها. فإذا انتبه إلى أن المسألة فيها إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن وضع في الحراسة استسلم للأمر وأطاع، وأطاع أمير الجيش وأطاع ونفذ ما هو مطلوب وقام بأداء الحق، كان في الحراسة أي قائما فيها غير مقصر بنوم أو غفلة. لأن الحارس إما أن ينام أو يغفل فتقع النكبة. فهذا الرجل مطيع، ولو وضع في المهام في الأشياء الشاقة، حراسة يحتاج إلى سهر، مقاومة النعاس، رجل مطيع وقائم بحق المكان الذي وضع فيه، لا ينام ولا يغفل. وإن كان في الساقة، شوف سبحان الله، ضرب مثلين، ضرب الحراسة والساقة. طبعا الساقة مؤخرة الجيش، ومؤخرة الجيش مكان لا يتمناه الناس، لأن آخر الجيش مكان خمول ذكر. فالرجل هذا ما عنده فرق، وضع في المقدمة، وضع في المؤخرة، وضع في شيء شاق. فإذا سواء كانت المهمة التي عين فيها شاقة، أو كانت المهمة التي وضع فيها مهمة جندي المجهول الذي لا يؤبه له، المكان الذي وضع فيه ما عليه أنظار ولا عليه أضواء الناس، ولا يبرز اسمه، لا يبرز اسمه بين الناس، في الساقة في مؤخرة الجيش، قيل له أنت وظيفتك أن تمشي خلف الجيش تحرس آخرهم من الخلف، وأي شيء يسقط من متاع الجيش تلتقطه، كما كان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، كان ثقيل النوم، فربما تأخر في الاستيقاظ، فكان حتى تأخره هذا مستغل، فيكون في آخر الجيش من وراء يمشي وراءه، إذا سقطت مطهرة متاع لأحد، سقط آئنة، سقط شيء، يأخذه يأتي به من خلفه، الآنية المفقودة التي تقع أثناء سير الدواب. هذا الرجل سواء كانت الوظيفة أو المهمة أو الموقع الذي وضع فيه موقع شاق أو موقع مغفل، موقع ليس مسلطا عليه أضواء، فهو مستسلم وراضي ويفعل ما وكل إليه وما أمر به. إنه خامل الذكر، لا يقصد السمو، وإنه يأتمر بالأمر، وإنه يتحمل مهما كانت المسألة شاقة. وطبعا هذا يدل على فضل الحراسة في سبيل الله، وقد جاء في فضل الحراسة في سبيل الله أحاديث أخرى، مثل أن النار لا تمس عينا باتت تحرس في سبيل الله، وفي رواية باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر، باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. وجاء عند ابن ماجه حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وأيضا من حديث سهل عند ابن ماجه، ومن حديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعا، من حرس وراء المسلمين متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، أخرجه أحمد. وحديث أبي ريحانة مرفوعا، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. هذا جاء نحو للترمذي، وهو عند أبي يعلى من حديث أنس، وإسنادها حسن كما ذكر الحافظ رحمه الله. إذن الرجل يحرس ويعمل أي مهمة في الجهاد من مهمات الجهاد. الرجل هذا بالرغم من كل هذه المزايا التي فيه، أنه عبد لله، نية خالصة في سبيل الله، الجهاد رغم ما فيه من المشقات والأهوال، مستعد دائما وفي أي موضع يوضع يعمل. هذا الرجل مع ذلك ليس له مكانة في قلوب الخلق أبدا، مستضعف لا يؤبه له. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن لم يؤذن له، فهو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، حتى لو جاء يستأذن على أهل سلطة لم يأذنوا له، لأنه ليس له مرتبة ولا صاحب جاه ولا صاحب مال ولا صاحب حسب ولا صاحب منزل ومكانة دنيوية. ولذلك لو استأذن عليهم لم يأذنوا له. وبالإضافة إلى ذلك، هو إنسان يحب أن يسير في حاجات الخلق ويشفع لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في صفات هذا الرجل: وإن شفع لم يشفع. فهو إنسان محب للخير، محب لأداء الخدمات للآخرين. ما هي الشفاعة؟ التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. إن شفع لم يشفع، إذا طلب الدخول لم يؤذن له، وإذا طلب أن يتوسط لأحد لم يقبل كلامه، لم يقبل، بل لأن الناس لا يرونه أهلا للشفاعة ولا أهلا للتوسط. ولذلك لو جاء يتوسط لأحد ردوه، لردوه. فالرجل هذا المدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وليس عنده مهم أن يكون وجيها عند الناس، لأن المهم أن يكون وجيها عند الله. وكان موسى كما قال الله تعالى: وكان عند الله وجيها. فليس المهم أن يكون إنسان صاحب وجه وجاه عند الناس، المهم أن يكون عند الله وجيها. ولو أن الناس ما قبلوا شفاعته ولا أذنوا له، فإن هناك من يقبل. وربما هذا الرجل يوم القيامة يخرج من النار آلافا مؤلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رجل من هذه الأمة يخرج بشفاعته من النار مثل بني تميم. بنو تميم ملايين ملايين، واحد من هذه الأمة يخرج من النار بشفاعة عند الله، يشفع عند الله، يقول: يا ربي إخواني الموحدين في النار، هؤلاء عصاة فسقة لكن موحدين وأصحاب صلاة موحدين، تجاوز عنهم، اقبل شفاعتي فيهم. فيخرجون من النار بشفاعة هذا الرجل. قال الشراح أو بعض الشراح: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. المهم أن هذا الرجل الذي لا يشفع، ما تقبل شفاعته في الدنيا، هذا ممكن يشفع لآلاف مؤلفة عند الله يوم القيامة، وهو لأنه وجيه عند الله، فالله يقبل شفاعته ويسمح له أن يخرج من النار على يديه أناس من الموحدين استحقوا العذاب. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والحديث هذا أو المقطع هذا من الحديث يدل على مسألة ترك حب الرئاسة والشهرة. وحب الرئاسة والشهرة مسألة ابتلي بها كثير من الناس. التطلع للمناصب، الظهور أمام العدسات وفي الأضواء وفي المقدمة، ولازم يكون اسمه مكتوب بالخط العريض وإلا يسخط. ولذلك كانت الشهرة وكان عالم الأضواء مهلكة مهلكة، لأنه يذبح الإخلاص، لأنه يوقع في الرياء، لأن الإنسان يصبح هدفه الخلق والمكان عند الخلق والذكر عند الخلق، وأن الخلق يثنون عليه ويذكرون سيرته ويكرمونه ويعظمونه ويدعونه ويؤلمون له. إذن الرجل هذا صاحبنا الذي في الحديث، ونسأل الله أن نكون من هذا النوع من البشر، هذا رجل عنده خمول ذكر، لا يريد الأضواء ولا الشهرة أبدا، وهو إنسان متواضع، وهو إنسان تارك للرئاسة تارك للشهرة. وهذا الإنسان ليس إنسانا يدفعه إهمال الناس له إلى إهمال مكان إلى إهمال المهمة التي أوكل بها، لا. فما يقول الناس أهملوني والناس دفعوني بالأبواب وما أذنوا لي ولا قبلوا شفاعتي فلن أعمل لهم شيئا، لا، إنه قائم بالمهمات رغم أن الناس لا يأبه له. هذه العظمة في هذا الرجل، أنه قائم بالمهمات رغم أن الناس لا يأبهون له ومع ذلك قائم بالمهمات. هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين، القسم الأول ليس له هم إلا الدنيا، إما لتجميع المال أو لتجميل الحال، فاستعبدت الدنيا قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله. النوع الثاني من أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها ولو في أعلى المشقات وأصعب المهمات. والحديث يفيد أيضا أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه الأمور ولا يستطيع أن يصيب من الدنيا. ولذلك تجد بعض هؤلاء من التجار الفجار في النهاية الله عز وجل يجعله في نكبة، لا يستطيع، لا يعمل ولا يداوم ولا يسافر، وحتى الأكل لا يتهنى بالأكل، توضع أمامه مأكولات يقول أنا ممنوع من هذا وممنوع من هذا وممنوع من هذا، يأخذ قليلا من الخضار المسلوقة ويمشي، هذا كل ما يستطيع أن يأكله فهو محروم. كذلك في هذا الحديث أن الرتب في الدنيا ليست بشيء، لا مدير عام ولا مدير عام مساعد ولا كل هذا ليس بشيء، مهما طالت الألقاب لا تعني شيء عند الله، فلا ينفع عند الله إلا من جاء بقلب سليم وعمل صالح. وإن دنو المرتبة عند الناس لا تستلزم دنوة عند الله، بل هذا الرجل الآن مدفوع بالأبواب. كذلك في الحديث أهمية الشفاعة الحسنة، يعني أن الإنسان يتوسط في الخير لأشخاص الآخرين، أي واحد يريد منك واسطة خير قدمها له. إن في الجاه زكاة كما في المال زكاة، ولما فعل بعض السلف شفع واحد من السلف شفع لشخص عند الأمير في حاجة فقضيت الحاجة، فجاء يشكره، جاء يشكر هذا الرجل الذي شفع له توسط له، فقال على قال له قال على ما تشكرني، لماذا تشكرني؟ إنا علمنا أو نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، مثل ما أن للجاه زكاة كذلك للجاه زكاة، فأنا أديت زكاة جاهي وشفعت لك عند الأمير، أنا عملت الواجب علي، وليس أني عملت شيئا معروفا نافلة حتى تشكرني عليها، أنا عملت الواجب، ما دمت أني معروف والناس يقدرونني فأقومها أقوم بذلك زكاة واجبة علي في الجاه كما أن الزكاة واجبة في المال. وكذلك في هذا الحديث أنه قال تعس عبد الدينار ولم يقل مالك الدينار، لأن الملك في حد ذاته ليس عيبا، وإنما العيب أن تستعبده الدنيا وليس أن يملكها. ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله أيكون الرجل زاهدا وله 100,000؟ قال نعم، بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. لكن هل هذه سهلة؟ هل تصورون يا أخوان أن سهل الإنسان إذا جاءه مليون فجأة أن لا يفرح، وإذا خسر مليون فجأة أن لا يحزن؟ هذه مسألة صعبة جدا جدا، فليست القضية يعني بهذه السهولة. والمال كون المال يكون عند الواحد يعني إذا جاء طيب وإذا راح سواء، هذه ما الذي يصل لهذه المرتبة؟ هذا ما بعض ما اشتمل عليه هذا الحديث، بالإضافة إلى مسألة إتقان المهمات، لأن الآن نجد أن من الإشكالات الكبيرة أن يوكل الواحد بمهمة ثم ينسحب منها أو يأباها. والناس مع المهمات أنواع، في ناس يهربون من المهمات هربا، لا يريد أن يقوم بأي مهمة، كسلان متواكل متخاذل. وهناك أناس لا يقبل المهمة إلا بعد